فإذا انتقلنا إلى الأعمام لا يوجدون، وجد أبناء العم. ابن العم ولي من جهة ويصح نكاحه من جهة أخرى. يعني ممكن أنا أن أزوج بنت عمي من شخص، وممكن أن أتزوج بنت عمي، فأنا ولي من جهة وأصلح أن أكون زوجا من جهة أخرى. الآن ولا يزوج ابن عم نفسه، هل يقول مثلا كان وليها فيقول زوجت بنت عمي من نفسي، هل يصح ذلك؟ لا، لا يتولى هذا العقد الطرفين عقد ابن العم، فقط الجد. بل يزوجه ابن عم في درجته، احنا اثنين ابناء عم وعندنا بنت عم او بنتين عم، كل واحد منا يكون وليا على الآخر، وكل واحد يكون الآن هو ولي غير مجبر على بنت عمه، يستأذنها فيزوجها من أخيه. إذا كان أبناء العم لهم عدد اثنين فأكثر، أراد واحد منهم وهو الأصل أن يكون وليا لها، ماذا نفعل؟ نقول له الآن إذا أردت أن تتزوجها إما أن تختار أن تكون زوجا وإما أن تكون وليا، فإذا اختار أن يكون وليا فلا يتزوج، يزوجها ممن؟ من أخيه وهو ابن عم لها وهو ولي عليها، فالآن لا ولاية له لأنه زوج. طيب الآن لا يوجد في درجته، هذا ابن عم شقيق، يوجد ابن عم لأب، من الذي يتولى العقد؟ ولو كان أبعد، إذا لم يوجد في درجته إنسانا مثله تماما، ماذا نقول؟ إنسان أدنى منه أبعد منه. طيب لا يوجد، عند ذلك نقول هذه بنت عمي وأنا وليها، باعتبار أنا أريدها لنفسي لا يصح أن أكون وليا عليها، أذهب إلى القاضي، القاضي يتولى ولايتها ويزوجني إياها، ولا أتزوجها بولايتي عليها، لأنه لا يمكن أن يجتمع زوج وولي في آن واحد. قلنا في بعض المراحل مثلا لو كان الأب عبد، مر معنا هذا، مر معنا لو كان الأب عبد والسيد الآن يريد أن يزوجه، فهل يمكن أن يكون مثلا شاهدا؟ ممكن في هذه الحالة. أو كانت البنت أما، وطبعا لأن الأب في هذه الحالة لو كان عبدا عند ذلك لا تصح يعني ولايته، ففي هذه الحالة كانت البنت أما، أراد سيدها أن يتزوجها أن يزوجها، ماذا فعل الأب؟ كان شاهدا على هذا الزواج، يصح؟ يصح. ولا يزوج ابن العم نفسه، بل يزوجه ابن عم في درجته، فإن فقد يعني ابن العم فالقاضي، فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها زوجه من فوقه من الولاة أو خليفته. الآن أردنا أن المشكلة صارت مع القاضي، لو كانت المشكلة كون ابن عم لا يحق له أن يكون وليا، كون قاضي وزوج، فهل يزوج نفسه بالقضاء؟ كذلك لا. من يزوجه؟ من له الأمير بزوجك، الذي عين القاضي هو الذي يزوجك. أو كان مثلا في عنا قضاء وفي عنا قاضي القضاء، هذا قاضي القضاء هو أو قاضي آخر يمكن أن يزوج، وكما أو يعني الذي يخلفه يكون أدنى منه نائب القاضي، هل يزوج القاضي؟ لأنه عندما يزوجه مع اسم قاضي صار اسمه زوج. وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين، لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما في الأصح. قلنا لا ينبغي أن يكون هو يعني يمثل الطرفين معا. قال هذا ابن العم قال له صديق يريد أن يتزوج ببنت عمه، قال وكلتك في تزويجي من بنت عمي، لأن الوكيل مثل الأصيل، صار هو المزوج وهو الزوج، هذا لا يصح.

والحمد لله رب العالمين.